اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. احشرنا في زمرته واوردنا تحت لوائه وادخلنا الجنة بفضلك وشفاعته يا رب. واشهد ان لا اله الا الله ارسل الامين جبريل ذات يوم الى الامين محمد صلى الله عليه وسلم فسال الامين جبريل الامين محمدا وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك اتدري بما رفع الله ذكرك اتدري بما رفع الله ذكرك فقال الحبيب محمد الله اعلم يا جبريل يا رسول الله اتدري بما رفع الله ذكرك قال سيدنا محمد الله اعلم يا جبريل فقال له الامين جبريل يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. نقولها في الاذان ونقولها في الاقامة ونقولها في قراءة التشهد ونقولها ونحن على فراش الموت نودع الدنيا ونقولها اذا خرجنا من القبور يوم القيامة ونقولها يوم العرض على الله لا اله الا الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقو. رسول الله رسول الله جعلت حياتك للزمان ربيعة ومشى مشيرك في النهار مذيعة. الله اكبر حين بشر قائلا وهب الاله الى الانام شفيعة. رسول الله رسول الله رفع الله ذكرك فاسمه يذكر مع اسمك. رسول الله جعلت حياتك للزمان ربيعة ومشى مشيرك في النهار مذيعة. الله اكبر الله اكبر حين بشر قائلا وهب الاله الى الانام شفيعة. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله. تشتاق النفوس لرؤيته وتبتهج القلوب بنور محياه. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قبر المصطفى وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد كنت تخطبنا على جذع نخلة، فلما صنعنا لك المنبر وتركت الجذع سمعنا للجذع أنينا كأنين السكالة. إذا كان الجذع يئن لفراقك فكيف بنا وقد فارقتنا يا رسول الله؟ عندما فارق جذع النخلة سمع لي جذع أبي، سمع له انين كانين الام التي ذبح ابنها في حجرها. اذا كان الجذع يبكي لفراقك، اذا كان الجذع يبكي لفراقك يا محمد، الله اذا كان الجذع بكى لفراق محمد فما بالنا وقد فارقتنا. يا سيدي يا ابا القاسم، يا ابا القاسم، يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، صبرت على البلاء وتحملت الضراء. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعذيري. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعذيري. ماذا أوصيك من حق وفقامة وانت تعلو على ظني وتقديري؟ صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما عطت النسائم وما ناحت على الغيك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، كان مولده الشريف بشير نصر، فكيف كان ذلك؟ كان مولد المصطفى بشير نصر، فكيف كان ذلك؟ ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس العاشر والمئتين أجيب عن هذا السؤال. كان مولده بشير نصر، ولكي نجيب على هذا السؤال كيف كان ذلك، فنحن اليوم على موعد بلقاء لزيارة سلاح الطيران الالهي. نحن اليوم على موعد مع السلاح الجوي الالهي. ان كتاب السيرة النبوية قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، فكان مولده الشريف بشير لطف. وما عام الفيل؟ وما شأنه؟ وما هي تلك الاحداث التي وقعت عام مولد سيدنا محمد؟ انني عندما اتكلم عن معركة الفيل فانما اعرضها لابعث الامل في قلوب اليائسين، وليعلم المسلمون في مشارق الارض ومغاربها انهم اذا تخلوا عن نصرة دين الله فان للدين رفضا يحميه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. الدين، الدين والمسلمون، المسلمون يمرون بفتن تموت موت البحر. المسجد الاقصى مضى على سلبه 10 سنوات، فهل تحرك من المسلمين احد؟ هل رفع احد رأسه وقال لا بد من تكوين جيش من شتى بقاع ارض المسلمين نسميه جيش المسجد الاقصى؟ يتحرك هذا الجيش خصيصا لانقاذ المسجد الاقصى؟ لا، لم يحدث. كأن المسجد ليس مسجدا، كأن المسجد ليس هو اولى القبلتين وثاني الحرمين وثالث المسجدين واسراء رسول الله. هل قام احد حكام المسلمين ورفع صوته واثقا بالله معتمدا على الله وقال لا بد من تحرير المسجد من ايدي الصهاينة؟ يا امة العرب، العرب بالاسلام كل شيء والعرب بدون الاسلام لا شيء. انني عندما اصف لحضراتكم اليوم معركة الفيل فان في معركة الفيل يقينا برافع السماء بلا عمد. كان على رأس اليمن رجل يسمى أبرهة، وكان أبرهة هذا نصرانيا يحكم اليمن من قبل الحبشة. أخذته الغيرة وزحفت في قلبه ثعابين الحقد، وتحركت أفاعي الحسد في نفسه. لماذا يذهب الناس من شتى البلاد الى البيت الحرام؟ لماذا يزورون هذا البيت العامر الكائن في مكة؟ لا بد الاسلام يصرف الناس عن زيارة البيت الحرام الى صنعاء في اليمن، فماذا يصنع؟ بنى كنيسة ضخمة ضخمة عالية الابراج، بنى كنيسة عالية الابراج في عاصمة اليمن صنعاء ليصرف الناس من البيت الحرام الى زيارتها. انظروا الى هذا الحقد الاسود من قديم الزمان، من قديم الزمان، وفي بطون التاريخ ننقب الان. ان الله تبارك وتعالى قال لحبيبه محمد وهو اذا قال صادق لا يعرف الكذب، قال لحبيبه محمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا في حالة واحدة، حالة واحدة لا غير، حتى تتبع ملته. لن ترضى عنك اليهود، اليهود ولا النصارى الا في حالة واحدة، ان تصير يهوديا او نصرانيا، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ان الله اراد ان يصرف زوار البيت الحرام الى صنعاء، فبنى الكنيسة وبنى لها ابراجا عاليات واقام لها الديكور وطلاها وزينها للناظرين ووضع فيها الرخام والنجف والسجاد الفاخر، ومع ذلك فلم ينصرف احد من البيت الحرام الى كنيسة اباها. ان الذين يذهبون الى البيت الحرام لا تجمعهم اجهزة الاعلام ولا بطاقات الدعوة، ولا يوزع عليهم الاتحاد الاشتراكي العربي 25 قرشا لكل ذاهب لاستقبال اي زائر. ان الذين ذهبون الى البيت الحرام انما ذهبوا تلبية لنداء الخليل ابراهيم عندما قال ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه، فقالت الارواح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ان الذين يتوجهون الى البيت الحرام يتوجهون للوقوف بين يدي الواحد الديان، فماذا يفعل أبرهة؟ اشتد به الضيق وتحكم في نفسه الغضب، فأقسم لا يهدمن البيت الحرام، لا بد من هدم هذا البيت لنستريح منه وينصرف الناس الى كنيستهم في بلاد اليمن. واعلن حالة الطوارئ في صور صفوف جيشه وجمع من الجنود 60,000 يركبون الفيلة وتحركوا الى مكة شرفها الله ليهتموا بيتا بناه الخليل واسماعيل. وركب طرحة فيلا ضخما وعندما ذهب الى مكة واراد دخولها وقف الفيل على ابواب مكة ولم يتحرك. الله الله أيدركني ضيم وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. الفيل الفيل وقف لا يتحرك. حوله أبرهة ذات اليمين تتحول. حوله ذات الشمال تتحول. حوله إلى الخلف تتحول. أراد أن يقوده إلى الأمام فلم يتحرك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل اعلم بأن في السماء مملكة. إن في السماء مملكة. إن في السماء مملكة كتب عليها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كيف يتحرك الفيل؟ أيتحرك الفيل لهدم بيت الله والله هو خالق الفيل؟ أيتحرك الفيل ليهدم بيت خالقه؟ لا والله حرام على الفيل أن يتحرك. إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها رحبا وكل الكائنات ترحب. أنت الإله. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقرأ وتشهد. كيف يتحرك الفيل لهدم بيت مالك الملك ومالك الملوك؟ لا والله لن يكون ذلك كذلك يا أبرهة. فماذا يصنع أبرهة؟ نزل عن فيله وترك الفيل في مكانه لا يتحرك. إنه ليس مأمورا من القيادة العامة للقوات الحبشية. إنما هو مأمور من القيادة العليا من الجبار جل جلاله. فإذا ما صدر الأمر من القيادة العليا فإنه يلغي جميع الأوامر من القيادة العامة. إن القيادة العليا لا تقبل أوامرها الله. لا يبدل القول لديه. وما انا بظلام للعبيد. ودخل أبرهة مكة ماشيا على قدميه بحظر التجول في مكة. ولم يكن في مكة يومها جيش نظامي يدافع. لم يكن هناك على شدود سلاح. ولم يكن هناك حول البيت مبرعات. ولم يكن في سماء البيت قاذفات. ولم يكن في ارض البيت حقول والغام. ولم يكن هناك مشاة ولا بحرية ولا ارضية ولا جوية. انما كان هناك الله. الله. الله. اذا غرست قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقه. وكان امير مكة يومها عبد المطلب جد رسول الله. كان هو السيد المطاع في مكة. وكان هو الامير الحاكم لمكة. واثناء تجول القوات الحبشية في مكة عثروا على 200 ناقة لعبد المطلب فاخذوها غنيمة. وارسل أبرهة في مفاوضات مباشرة مع عبد المطلب. وذهب عبد المطلب الى غرفة العمليات العسكرية الحبشية. فقال عبد المطلب لأبرهة: اريد ابلي، اريد جمالي، اريد نوقي. فقال له أبرهة: عجبا لك يا عبد المطلب، لقد كنت اعجبتني حين رايتك، ولكنك ذكرتني فيك حين كلمتني. تطالبني باليدل ولا تطالبني بالبيت الحرام. فقال له عبد المطلب بلسان الوافق: يا أبرهة، اما الابل فهي لي، واما البيت فله رب يحميه. يا رب. يا رب. البيت. البيت له رب يحميه. البيت له رب يحميه يا أبرهة. يا مدعي الكبر احجابا بصورته انظر خلاك. فان النسل تفريض. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب. يا ابن التراب. يا ابن التراب. وما قوى التراب غدا تخسر. فانك ماكول ومشروب. يا ابن ادم. يا ابن ادم. يا من يناديك قبرك كل يوم ويقول لك: لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. وقد خاب من افترى. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، البيت له رب يحميه. اذا ليس هناك قوة دفاع ولا هجوم، ليس هناك جيش نظامي ولا حرس وطني، ليس هناك شرطة عسكرية ولا مدنية، ليس هناك مدفعية ولا دبابات، ليس هناك قنابل ارتجاج ولا صاروخية، انما كان هناك من يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا نوم. فماذا حدث؟ من الذي فصل في المعركة؟ هل يطرق الله البيت الحرام عبثا يعبث به هؤلاء المجانين؟ هل يطرق الله بيته ليعبث به هؤلاء المجانين؟ لا والله، إن أبرهة ليس أمامه إلا خطوة، إن خطاها دخل البيت الحرام. إن أبرهة ليس بينه وبين البيت الحرام أي دفاع يذكر، ولكنه لا يدري ولم يكن يدري أن يد الله تعمل في الخفاء. لم يكن أبرهة يدري أن للبيت ربا اسمه الله. لم يكن أبرهة يدري أن للبيت ملكا اسمه الحي القيوم. وعلى حين غفلة من أبرهة صدرت الأوامر الإلهية من القيادة العليا إلى شرب من سلاح الطيران الإلهي أن تتحرك فورا إلى أرض المعركة. لم يكن هذا السرب من تراث الميجا روسية ولا الفنتوم الأمريكية ولا الميراج الفرنسية، إنما كان من تراث كن فيكون. ماذا كان يحمل سلاح الطيران يومها؟ لم يكن يحمل القنابل الذرية ولا الهيدروجينية، انما كان يحمل قنابل صنعت في المصالح الحربية بنار جهنم. تحركت الى ارض المعركة. من الذي كان يقودها؟ من هم الطيارون الذين قادوا هذه الأسراف؟ وفي أي الكليات تخرجت؟ عجبا لك يا رب، عجبا لك يا رب، عجبت لك وأنت تصفي الحساب مع كل جبار عليم. عجبت لك، عجبت لك وانت تصفي الحساب مع الجبابرة، عندما قال النمرود ابن كنعان لابراهيم انا احيي واميت، ماذا صنعت به يا جبار؟ لم ترسل اليه الرسول السادس، ولم ترسل اليه قاذفات القنابل الثقيله، انما ارسلت اليه بعوضه ناموس، بعوضه، ارسلت اليه بعوضة دخلت في اذنه واخذت تصن في مخه، فكان لا يفيق الا اذا ضرب بالنعال على ام راسه. عجبت لك، عجبت لك يا مؤدب الجبابرة، عجبت لك يا مؤدب القياصرة والأكاسرة، عجبت لصنعك عندما تصف الحساب مع الأباطرة، عجبت لك، عجبت لك يوم قال فرعون أنا ربكم الأعلى. ماذا أرسلت له؟ ماذا أرسلت له وهو الذي أذاع في شعب مصر هذا البيان وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ عجبت لك أخو يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي كيف جعلت الأنهار تجري من فوقه؟ جعلت الأنهار تجري من فوق فرعون واستغاث بموسى فلم يغثه موسى، فقلت يا موسى استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. عجبت لك، عجبت لك يا مؤدب الجبابرة، عجبت لك يوم بدر، يوم وقف ابو جهل العنيد العربيد في الميدان وهو يطوح بسيفه في الفضاء، فمن الذي قتل ابا جهل؟ هل قتله عمر؟ اذا لكان القتل مشرفا. هل قتله عثمان او علي او سعد؟ لا. يقول عبد الرحمن بن عوف بينما انا قائم يوم بدر اذ جاءني غلام لا يتجاوز 10 من عمره وقال لي يا عماه اهذا هو ابو جهل؟ فقلت له ولماذا تسأل عنه يا غلام؟ قال له يا عماه لقد عاهدت الله ان رأيته لأقتلنه لانه يقرب رسول الله. ان الذي قتل ابا جهل غلام لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم، ولم يجر عليه القلم، وضرب ضرب ابا جهل فخر ابو جهل على الارض صريعا. عرفت لك يا مؤدب الجبابرة، عرفت لك يا مؤدب الجبابرة، يوم نام احد الجبارين في قصره والدنيا كلها تحيطها بعنايته، هذا يقيس نقصا وذاك يقيس ضغطا وذلك يحلل بولا وهذا يمشط قلبا وذاك يصلي ركعتين وهذا يقرأ الفاتحة. وزير الحربية يومها يقول لا يمكن ان يموت ناصر، لا يمكن ان يموت ناصر، وعلى حين غفله من هؤلاء دخل ملك الموت باذن من الله لا باذن من قيادة الجيش، اخترق سلاح المشاة ولم يحظى بسلاح الطيران وجسم على صدره وودع الروح الى خالقها ليقف بين يدي من لا يغفل ولا ينام. وان لكم في قصر القبة وان لكم هناك لعبرة لمن القى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب يعي به. اذا فلتقرا معي ولا تدعو مع الله الها اخر، كل شيء هالك الا وجهه. له الحب، له الحب، له الحكم، واليه ترجعون. له الحب. اما هذه الصور المتحركة فليس لها حب، وليس لها من الامر شيء. كان في مصر زعيم اوحد وقاض اوحد وصحفي اوحد. اما الزعيم والقاضي فقد ماتا. الزعيم مات والدجوي مات، وبقي الصحفي الاوحد وسوف يموت هيكل، الذي كان عبارة عن هامان يوقع بين الحاكم وبين الاثرياء. وذهب الظالم والمظلوم ليقف امام الله ليقول الله تعالى للمظلوم تقدم، وليقول الله للظالم لا تتكلم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم الفصل. جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدوني. هذا يوم الفصل. جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون. اما الزبانية، اما زبانية بستيل مصر فلن يفلتوا من عقاب الله. اذا افلتوا من عقاب الدنيا فان الله تعالى يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. لا تنفذون الا بسلطان. لا تنفذون الا بسلطان. لا تنفذون الا بسلطان. ولا يملك هذا السلطان الا الله. الا الله. الا الله. ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمرت القضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. المهيمن باقي. المهيمن باقي. يا معاشر السادة، فماذا قال البلاغ الحربي القرآني عن وصف معركة الفيل؟ اسمع الى هذا البيان الحاسم الجازم. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الاستفهام هنا تقريري والرؤية علمية لا بصرية. الاستفهام تقريري بمعنى قد رأيت ما فعل ربك باصحاب الفيل، والرؤية هنا رؤية علمية لا بصرية، اي انها تتعلق بالبصيرة لا بالبصر. كأن الله قال لحبيبه بعد اربعين عاما من معركة الفيل، لقد علمت يا محمد ماذا فعل ربك باصحاب الفيل. وكان هذا عام مولدك. كان هذا عام مولدك. يجعل كيدهم في تضليل. الكيد والقوة ضاعت. وارسل عليهم طيرا. اعجب معي لطيرا. احدث مقارنة بين اول آية وبين هذه الآية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا. أعقد مقارنة بين ضخامة الفيل وبين ضلالة الطير. ليس هناك أدنى نسبة فيل وطائر. فيل ضخم يكاد يهز الارض تحت قدميه وطير خفيف الحركة. اذا وضعته على اصبعك لا تشعر بوزن. ولكن هذا الطير من الذي ارسله؟ ارسله من يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ارسل عليهم طيرا ابابيل اي جماعات متلاحقة من اسراب الطير. ترميهم بماذا؟ بحجارة من سجيل. والسجيل هو الطين. ولكنه طين صنع في مصانع جهنم. فكيف كانت نهاية المعركة؟ هل اعلن الملاهي الحربي ان قوات الله قامت فرمت العدو بألف طن من القنابل وحطمت له ألف آلية وسبعين دبابة وخمسين مدفعا واسقطت له كما يقول ابو لمع الاصلي احمد سعيد اسقطت له في الصباح 150 طائرة وفي المساء 70 طائرة. وبهذا نكون قد قضينا على سلاح الجو الاسرائيلي في الوقت الذي قضى فيه على سلاحنا الجوي في 20 دقيقة. ماذا قال ربك في نهاية المعركة؟ قال فجعلهم كعصف معقول. جعلهم كأوراق الشجر اليابسة الذابلة اذا اكلتها الديدان. لم يبق منهم شيئا. ارأيت الى العصف؟ والعصف هو ورق الزرع اليابس الجار. اذا اكلته الديدان جعلهم كعصف مأكول. يقول المفسرون في هذه الصورة ان كل حجر كان لا يزيد عن حبة العدس. ومع ذلك فكل حجر كان يعرف الجندي الذي سيرجم به. اذا نزل عليه مزقه تمزيقا ونجى الله بيته. ولذلك سمى البيت الحرام بالبيت العتيق. ومعنى العتيق اي الذي اعتقه من كيد الظالمين ونجاه من كيد الخائنين وانقذه من جبروت المتجبرين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يا رسول الله لقد كان عام مولدك عام نصر. اشترك فيه السلاح الجوي الالهي في معركة فاصلة حاسمة. ونجى الله فيه البيت الحرام من كيد الخائنين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم حميدها المصطفى الصادق الامين. يقول الحبيب البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، نحن اليوم على موعد بزيارة لصيدلية السيد الجليل محمد، فتعالوا تعاولوا الى هذه الصيدلية الكبرى لندخل قسما من اقسامها كتب عليه يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. انا ما زلت اقوم بعملية تحليل لعسل النحل، لان سيدنا رسول الله قال لنا عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. تعالوا لتروا ماذا في عسل النحل من الطب النبوي. عسل النحل يستعمل ملينا اذا اصيب الانسان بالجنسان، لان فيه مادة سكرية تساعد على التليين وخصوصا عند الاطفال. عسل النحل هو الغذاء الوحيد الذي لا تخمره الامعاء كما تخمر النشويات وعسل السكر او قصب السكر، فان السكر الموجود في القصب يصاب بتخمر ينتج عنه ثاني اكسيد الكربون. اما عسل النحل فان السكر الذي فيه لا يخضع لهذا التخمر. فما صلة هذا العسل بالجهاز التنفسي؟ ما صلته؟ اعلم يا اخ الاسلام ان ربك جل في علاه بطن الجهاز التنفسي بجهاز وغشاء مخاطي، فاذا ما اكلت عسل النحل فان هذا العسل بما فيه من اصناف يدبر هذا الغشاء المبطن للجهاز التنفسي فيزيل ما علق به من البلغم. كأن عسل النحل عبارة عن حمام رئوي يغسل الرئتين غسلا ثم مات. ان فيه نوعين من الاصمار، اصمار طبيعية واصمار نشوية. ثم ماذا بعد الجهاز التنفسي؟ تعال بعد ذلك لما فيه من فيتامينات الف وبه وجيم مركب يكسب الجسم مقاومة ضد الامراض، يقوي الجسم ضد الامراض، يحافظ على سلامة الانسجة الحية وخصوصا الاسنان. عسل النحل يقوي الاسنان. عسل النحل عبارة عن علاج للين العظام، يكسب العظام قوة، ولذلك فهو خير غذاء للنساء اذا حملن او ارضعن. يعطي النساء الحوامل قوة ويعطي النساء المرضعات قوة. لماذا؟ لان فيه فيتامين جيم وفيه من الاملاح المعدنية كالسيوم وبوتاسيوم، وللكالسيوم دخل عظيم في بناء الهيكل العظمي. والام اذا كانت حاملا فان الثمينة تغذى بغذائها ويأخذ منها عنصر الكالسيوم، فإذا ما أكلت عسل النحل دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين. فإذا ما أرضعت فإن الطفل يرضع من لبنها وفي اللبن عنصر الكالسيوم، فيأتي عسل النحل فيعوض هذا الجانب. ثم ماذا؟ ثم ماذا في عسل النحل يا رسول الله؟ هناك بيض النحل وفيه من المواد الزلالية ما يكون البروتينات، والبروتين هو الذي يقوم ببناء الخلايا. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم فيه هذه المعادن التي تقوي العضلات. اسأل التاريخ من الذي علم محمدا ان في عسل النحل شفاء؟ هل ذهب محمد الى معامل التحليل؟ هل ذهب محمد الى اقسام التحليل في احدى الكليات؟ من الذي علمه هذا؟ علمه شديد القوى، علمه الله الذي قال له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يا ابناء الاسلام انني اقولها من هذا المكان عالية تملأ سمع الزمان، لا خلاص لنا الا بالاسلام، لا شيوعية ولا اشتراكية ولا وجودية ولا ناصرية ولا بهائية ولا قديانية ولا صهيونية ولا صليبية ولا رأسمالية، انما اسلامية ربانية قرآنية الهية، لا شرقية ولا غربية. ابناء الاسلام، ابناء الاسلام، احضروا هذه المخططة الشيوعية. الشيوعية تصطدم بالاسلام من اول خطوة. فعندما خرج سيدنا محمد من غار حراء قال لا اله الا الله، وعندما رفع مركز رأسه يدعو الى الشيوعية قال مركز لا اله، والحياة مادة. لا اله، قال ماركس لا اله. ولذلك اذا عقدت مقارنة بين ابليس وماركس فان ماركس شعر من ابليس عند الله. لماذا؟ لان ابليس كان يعتقد ان الله موجود وواحد، واقسم بعزة الله، اما ماركس فقد الغى وجود الله ونفى وجود الله على الاطلاق. فعقيدة سيدنا محمد، عقيدة ماركس لا اله، عقيدة سيدنا محمد لا اله الا الله، عقيدة الانبياء لا اله الا الله، عقيدة ادم، عقيدة نوح، عقيدة نوح، عقيدة ابراهيم، عقيدة اسماعيل، عقيدة موسى، عقيدة المسيح عيسى لا اله الا الله. كل الانبياء عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وعملوا تحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. لا شيوعية ولا اشتراكية، لان الاشتراكية شقيقة الشيوعية، تقوم على اكل اموال الناس بالباطل. الاشتراكية التي تغنينا بها ربع قرن من الزمان في مصر، ماذا كانت ثمرتها؟ فقر وجهل ومرض. اما الفقر فنحن في غنى عن الكلام عنه، واما الجهل فيكفي ان الاتحاد الاشتراكي فشل حتى اليوم في محو الامية. واما المرض فانه اذا كان هناك فقر كان قرينه المرض، ولم يذهب الفقر الى بلد الا قال له الكفر خذني معك. وكان سيدنا محمد يقول كاد الفقر ان يكون كفرا، وقال علي لو كان الفقر رجلا لقتلته. حصاد الاشتراكية تغنينا بها ومجدناها وعظمناها، فوقفنا طوابير طولها بحر وعرضها شهر ليحصل كل منا على لقمة العيش. اما الرأسمالية فانه نظام عاف جبار يقوم على الربا والاحتكار، كما وصفه مولانا في قوله فكاين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قوم لا يجدون ماء يشربونه، وقوم تتمرع النعمة في اعتابهم ويشتهون الا ان يدوسوها باقدامهم. قوم يستحلبون الصخر، وقوم يعيشون في الابراج العاجية. هذه هي الرأسمالية. اما الناصرية فتقوم على ثلاثة مبادئ: القضاء على الاسلام، وتمزيق الصف العربي، وتثبيت مركز اسرائيل في منطقة الشرق. اين مكان المسجد الاقصى في القضية وهي مسؤولية 1,000,000,000 مسلم؟ 1,000,000,000 مسلم، لو انهم كانوا سبابا وصلوا باجنحتهم على اسرائيل لولت الاضبار. 1,000,000,000 مسلم لو تحولنا الى ذباب وحلقنا في سماء اسرائيل لفرت اسرائيل. معاشر المسلمين، يا شباب الاسلام، احضروا التشكيك في العقيدة، اقرأوا كتاب الله واقرأوا سنة رسول الله، واقرأوا كتابا اسمه العلم يدعو الى الايمان، الفه رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك اسمه موريسي كيريسون، واقرأوا كتابا اسمه الله يتجلى في عصر الحلم لنخبة من علماء اوروبا، واقرأوا كتابا للمرحوم العقاد اسمه حقائق الاسلام واباطيل خصومه، واقرأوا كتب التاريخ لتعلموا كيف مر الاسلام بمنطقتنا. واصلوا الليل بالنهار في تحصيل العلم، فان المكان في البلد لمن سبق. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. يا شباب المسلمين، يا ابناء مدارسنا وجامعاتنا تسلحوا بالعلم، واعلموا ان دعوة الاسلام دعوة رشيدة تقوم على المنطق السديد، البقاء في مصر للعلم والعمل. لا تكسلوا، لا تناموا، كفانا نوما وكفانا كسلا، وغيرنا لا ينام. والله الذي لا اله غيره، لقد سمعت باذني راسي في احد برامج الاذاعه، سمعت الانف شنوده يقول بالحرف الواحد، وقد سالته مقدمه البرنامج ماذا تعمل في يومك، فقال بالحرف الواحد: لو ان الله جعل الاسبوع 10 ايام واليوم 30 ساعة ما كفاني ذلك عملا. رجل لا ينام. لو ان الاسبوع 10 ايام واليوم 30 ساعة ما كفاه عملا. فماذا عمل علماؤنا؟ ماذا عمل علماؤنا؟ ماذا قدموا للاسلام؟ كلما اشير لهم باشارة اخذوا يتسابقون. وغيرنا يبني شبابا ويعلم علما، وشبابنا اذا اردت ان تجده فهو على نواصب طرق، على النواصب. اذا اردت ان تقرأ له فخطابات الغرام. كم جئت ليلى باسباب ملفقة ما كان اكثر اسبابي وعلاتي، يكتب في الغرام 1000 صفحة، فاذا جلس في لجنة الامتحان ليكتب موضوع تعبير عن فلسطين وضع رأسه في الطين، لا يكتب شيئا، ويسلم ورقة الاجابة بيضاء ويقول للمصحح: تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء، امضاء كسلان فندي، خايب فندي، عر فندي. لا ابدا، لو صرنا على هذا الحال فسوف يفوتنا القطار. يا ابناء مدارسنا، يا ابناء جامعاتنا، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل واقلال. استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله وحصلوا العلم لله، فان الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك لحبيبك ونبيك محمد ان ترفع الاسلام وترفع المسلمين. اللهم بدينك الحديث اعزنا، وقنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنة توفنا، وانت راض عنا. اللهم انصر بنا الاسلام، وانصرنا بالاسلام. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، وفك اسرنا، وارحم ضعفنا، وتول امرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. سادتي واخواني، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.